إذاعة البيان تقدم برنامج حزب البعث، نشأته وتاريخه وعقيدته. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مبادئ حزب البعث وعقائد حزب البعث. أولا، كما يعني ظهر من صورة النشأة والانطلاقة، حزب البعث حزب يقوم بصورة أساسية على العلمنة، كما أنه قام على أكتاف الأقليات الكافرة المارقة. يعني لما تجد أن المؤسسين نصراني خبيث ونصيري ملحد، ثم لما تجد تغلغل خاصة في سوريا، تغلغل النصيريين في الحزب، وتغلغل الدروز، وكذلك تغلغل الشيعة في العراق في الحزب، تعلم علم اليقين أن حزب البعث هو تجمع يجمع أبناء الأقليات المارقة الباطنية الخبيثة الكافرة، بالإضافة إلى حمقى أدعياء السنة. وهذا الذي حقيقة جرى، ولا شك أن نشأة الخبيثة لهذا الحزب كلها نشأة غريبة، ولم تأتي بلا شك عفويا أو اعتباطيا، بل حزب تمت نشأته برعاية بلا شك يهودية صليبية خبيثة. أولا، لو نظرنا الآن إلى مبادئ حزب البعث وعقائد حزب البعث العربي الاشتراكي، ولا شك يعني هذا الكلام يعني أول ما نوجهه إلى الذين انتسبوا سابقا لحزب البعث، يعني إذا كل من كانت له سابقة انتماء لحزب البعث إن في العراق أو في الشام، هذا الكلام في الدرجة الأولى موجه إليه حتى يعرف كفر هذا الحزب وشرك هذا الحزب وعاقبة أو حكم من ينتسب له، حتى يعرف علم اليقين أن هذا الحزب أسس على باطل والانتماء له هو من الكفر بلا شك. أولا، من أول مبادئ حزب البعث ألا وهو تبنيه للعلمانية، فالحزب بلا شك قائم على أساس علماني بحت، ولا شك أن العلمانية هي في حقيقتها لا تعني فقط فصل الدين عن السياسة أو الحكم، بل العلمانية في جوهرها الحقيقي والشامل هي فصل الدين عن الحياة كلها، فصل الدين عن كل مناحي الحياة، أي العلمانية هي عزل تام للدين، عزل الدين وفصل للدين في السياسة والحكم، عزل للدين وفصل في الاقتصاد، عزل للدين وفصل في الأمور الاجتماعية. فالعلم لذلك العلمانية حقيقة لا تعني العلم أصلا، ولا هي مشتقة منه، بل معناها اللادينية. نعم، العلمانية هي اللادينية، وهي تعني أن تكون حياة الناس مجردة عن الدين، وأن الحكم لا يكون بالدين. ومع أن حزب البعث رسخ مفهوم العلمانية لدى أفراد الحزب، فكذلك عمل على ترسيخ هذا المبدأ في لدى القاعدة الشعبية التي يحكمها. لما ننظر إلى المؤتمر القومي لحزب البعث، طبعا الحزب كان دائما يمر أو يعقد مؤتمرات له. في المؤتمر الرابع تقول من التوصيات العامة لمقررات المؤتمر القومي، تقول التوصية الرابعة: يعتبر المؤتمر القومي العربي الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية التي تهدد الانطلاقة التقدمية في المرحلة الحاضرة، ولذلك يوصي القيادة القومية بالتركيز في النشاط الثقافي والعمل على علمانية الحزب خاصة في الأقطار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي. فحقيقة هم يرسخون مبدأ العلمانية في الحزب ويحاولون أيضا ترسيخه بين الناس. لذلك الحزب يعتبر الدين إحدى المخاطر، يعني وهم صرحوا بها لما قال يعتبر المؤتمر القومي العربي الرجعي المؤتمر القومي الرابع عفوا يعتبر أن الرجعية الدينية إحدى المخاطر الأساسية. كذلك تقول التوصية التاسعة في المؤتمر القومي الرابع إن أفضل سبيل لتوضيح فكرتنا القومية هو شرح وإبراز مفهومها التقدمي العلماني وتجنب الأسلوب التقليدي الرومنطيقي في عرض الفكرة القومية، وعلى ذلك سيكون نضالنا في هذه المرحلة مركزا حول علمانية حركتنا ومضمونها الاشتراكي لاستقطاب قاعدة شعبية لا طائفية من كل فئات الشعب. لذلك المتأمل في أدبيات هزل البعث العربي الاشتراكي يجد أن كلمة الدين حقيقة يعني غير موجودة، بل حتى الألفاظ الشرعية كالإيمان بالله عز وجل نحو ذلك تكد يعني تكاد إيش بل لا تجدها أصلا. خاصة الناس يعني لو سألت أي إنسان خاصة في هذه البلاد في بلاد الشام لقال لك كيف أن النظام بكل فعالياته الثقافية والفكرية يستبعد حتى مجرد اسم الدين أو لفظ الجلالة الله. وهذا حتى كان جاريا في العراق، لأنه في العراق بعد حرب الخليج وبعد الحصار الذي فرض على العراق وبعد القطيعة التي مر بها النظام العراقي نظام صدام حسين، أن حزب البعث هناك خفف قليلا من سطوته وخفف قليلا من محاربته للدين، ولا في الأصل هم كلهم إيش يعني تأسسوا على محاربة الدين. لذلك بالفعل يعني من شيء يعني حتى من الشعارات التي نادى بها حزب البعث، وهذا أكثر ما يعرفه الناس في سوريا وخاصة في أيام الثمانينات والسبعينيات أيام الأحداث التي جرت في الشام، يعني لدرجة أن الكفر جهر به علنا وحتى على الإذاعة على إذاعة دمشق، يعني حتى قال قائلهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعرومة دينا ما له ثاني، وقال أيضا آخر سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فهذا الحزب حقيقة حزب البعث قام على تأسيس أو ترسيخ مبدأ العلمانية بأبشع وأقبح صوره. لذلك فعلا يعني قاموا على قطع وركزوا على قطع كافة الروابط التي تشير إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله عز وجل. كذلك حزب البعث العربي الاشتراكي من المبادئ التي قام عليها وتأسس عليها ورسخها القومية. والقومية كما تعرفون أيها الأحبة في الله، القومية هي أيضا مبدأ ومنهج خبيث مضاد للإسلام. يعني الإسلام قائم على إيش؟ قائم على أن الولاء والبراء يكون لله وفي الله، الولاء والبراء لله وفي الله، يعني كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. فالولاء والبراء في هذا الدين في ديننا له منزلة عظيمة وهي عقيدة سماوية بلا شك. المسلم نحن نوالي المسلم سواء كان عربيا أو كرديا أو أعجميا لا يهم، طالما أنه مسلم فله الولاء لأن الولاء على أساس الدين. والكافر نعاديه ونكرهه ونبيضه سواء كان عربيا أو كرديا أو عجميا لا يهم. فمبدأ الموالاة هو على أساس الدين. أما القومية لا، القومية تضاد الإسلام بحيث أنها تجعل الولاء على أساس الانتماء للعرق أو للأرض ونحو ذلك. فالقومية تعقد الولاء بين أفرادها على أساس الانتماء للقومية، فمن كان ينتسب للقومية العربية فله الولاء الكامل المطلق، ومن لا ينتسب للقومية العربية فليس له ذلك الولاء. لذلك القومية نشأت على تقديس الجنس العربي واعتباره هو سيد البشر، وما سواء كان مسلمين أو كافرين. يعني القومية قامت على تأسيس على تقديس العرب سواء بدون اعتبار للدين، دون اعتبار للدين، وهذا كفر صراح فيه رد للشرع. نعم، فيه رد للشرع ورد لحكم الله. فالقومية حقيقة توجب أن نوالي الكافر. ليش؟ لأنه عربي. نعم، القومية توجب موالاة الكفار. ذلك القومية العربية بشكل عام الدعوات القومية هي دعوات كفرية، هي دعوات كفرية. حقيقة هذا أمر يعني لوحده يحتاج إلى محاضرة، يسر الله وعان. فالقومية بحد ذاتها كفر صراح كالعلمانية. حزب البعث يعني من شدة كفره زاد على كفر العلمانية كفر القومية، فتأسس على عقيدة تقديس العرب كما قال السوزي مؤسس هذا الحزب، قال العربي سيد القدر قاتله الله. فقاموا على تأسيس تقديس العرب واحتقار الأجناس الأخرى حتى لو كانوا مسلمين. لذلك فالقومية كفر. حزب البعث أضاف على كفر العلمانية كما أسلفنا كفر القومية، فهو كفر وظلمات بعضها فوق بعض. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله في نكمل عقائد حزب البعث ومبادئه التي قام عليها، التي يجب حقيقة وينبغي على كل مسلم أن يعرفها حتى يحذرها وينصح من كانت له سابقة انتماء لهذا الحزب أن يتوب إلى الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.